بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب الثالث من الكتاب الرابع والثلاثين، كتاب الإمارة، باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها. الإمارة من الدنيا، الإمارة أمر من الدنيا، ونحن منهيين أن نطلب الدنيا للدنيا، فالإمارة من جملة الدنيا، فهي تسير مع مرادات الشارع من المكلف، فالشارع يطلب من المكلف ألا يطلب إلا الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فالإمارة من الدنيا. فلما أمرنا ألا نطلب الدنيا للدنيا فلا نطلب الإمارة للإمارة، لأن من طلب الدنيا وكل إليها، ومن طلب الله أعانه الله، فلا تحرص على شيء إلا على رضا مولاك، وبالتالي طلب الإمارة والحرص عليها يناقض مراد الشارع من المكلف بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيحه الحديث التاسع عشر بعد الثمانمائة والأربعة آلاف. قال حدثنا شيبان بن فروخ، قال حدثنا جرير بن حازم، قال حدثنا الحسن، قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة. الحسن هنا اللي هو مين؟ البصري. الحسن هنا اللي هو الحسن البصري. الحسن تفتكر سيدنا الحسن أخو سيدنا الحسين أبناء سيدنا علي سيدنا أبي طالب، لأنه في نفس الطبقة، أحيانا يأتي في نفس الطبقة، لكن الحسن إذا أطلق في إيه؟ في طبقة التابعين أو الرواة عن الصحابة، إذا أطلق الحسن يقصد من إيه؟ يقصد الحسن البصري. قال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. يعني ما قسمه الله لك دون أن تطلبه اعلم أن فيه الإعانة، أما ما حرصت أنت عليه فاعلم أن فيه شهوة نفسك، فلا تطلب شيء بشهوة نفسك، بل ما فتحه الله عليك فبها ونعمة، وما أغلق الله عنك فأحمد الله عليه. ولذا كانت من ضمن دعوات الدعوات الصالحة، أنا لا أذكر هل هي دعوة سيدنا علي بن أبي طالب أم دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكر، هي بين هذين، الله أعلم، قالها النبي أم دعوة من دعاء سيدنا علي بن أبي طالب، يقول: اللهم ما يسرته لي مما تحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويته عني مما تحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. فدي من الدعوات الجميلة. اللهم ما يسرته لي مما تحب فاجعله عونا لي فيما تحب، وما زويته عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. يبقى لا تسأل الشيء وتحرص عليه، ولكن ما قسمه الله لك هو أفضل شيء لك. إذا قنعت بما قسمه الله عليك تكن ايه اغنى الناس، فلا تسأل الإمارة، ولكن إذا جاءتك فاستعن بالله واقبلها. الإمام الشافعي لما راح العراق عرضت عليه القضاء، هارون الرشيد أعجب بعلمه جدا بعدما كان مقبوضا عليه في قضية وتهمة كبيرة قد تؤدي إلى الإعدام، فربنا سبحانه وتعالى ألهم الإمام الشافعي دعاء قاله عند دخوله لهارون الرشيد، ثم بعد ذلك حجه محجة مرة لم نحكيها لكم. المهم عظم في عين هارون الرشيد واختبره وحضر مجالس مناظرته لسيدنا محمد بن الحسن، فأعجب بعلمه إعجابا شديدا وقربه إليه هارون الرشيد، وعرض عليه أنه يأخذ القضاء، فاعتذر الإمام الشافعي لأنه يريد أن يعود إلى مكة. وبعد كده مرت الأيام وعرض عليه القضاء أيضا وهو في مصر من ابن المأمون، المأمون ابن هارون عرض القضاء للإمام الشافعي وهو في مصر، يبقى قاضي قضاة مصر لما حب أنه يعيش في مصر، لأنه طلب من المأمون أنه يأخذ سهم ذي القربة لأنه من قرابة النبي، من والي مصر، يأمر والي مصر أن يعطيه من سهم ذي القربة حتى يتيسر له المعيشة في مصر، لأنه كان حب أنه يعيش آخر أيامه في مصر الإمام الشافعي. فأوصى المأمون لحاكم مصر أنه يعطي للإمام الشافعي نصيبه من سهم ذي القربة، وذهب الإمام الشافعي وعاش في مصر. فلما وصل لمصر بعد 4 سنوات وهو في مرض وفاته، جاءه رسول من المأمون يعينه قاضي قضاة مصر، ده الإمام الشافعي. أما الإمام الشافعي قال إيه؟ اللهم إن كان خيرا فيسره لي، وإن كان شرا لي فاصرفه عني. فمات بعدها ب3 أيام ودفن. فشوف الإمام الشافعي بعلمه الكبير ده كان القضاء هيبقى شرا له، فالإنسان ما يحرص بقى، يعني مهما كنت عالم هتبقى في علم الإمام الشافعي. فهمت بقى؟ فالأمور خطيرة، الدنيا ومناصب الدنيا دي في منتهى الخطورة، فالإنسان إذا أخذها يأخذها كعصا سيدنا موسى، حقيقتها حية وفي صورتها عصا، فهمت؟ فيعلم أنها قد تلدغه، وإذا لدغته لا تلدغه في بدنه بل تلدغه في دينه. يمكن الحية لدغتها تيجي في البدن مش مشكلة، إلا لدغة الدنيا دي تلدغك في دينك، فربنا ينجينا. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله عن يونس حاء قال وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد حاء قال وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث جرير. واللي حكينا عن الإمام الشافعي حصل مع الإمام أبو حنيفة قبله برضه، مش عرض عليه القضاء يبقى قاضي قضاة الخلافة كلها في بعد كده للإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله رضي الله عنه. أم قال للخليفة إيه؟ قال له لا أصلح. فقال كيف لا تصلح؟ قال إن كنت أصلح وأقول لا أصلح فأكون كذابا فلا أصلح، وإن كنت صادقا فأنا لا أصلح، فأنا في الحالتين لا أصلح. شوف الحجة، أنت بتقول لي أنا هعينك، أنا قلت لك لا أصلح، كلمتي لا أصلح دي تحتمل أن أنا إما كذاب أو صادق، فلو كذاب الكذاب لا يصلح أن يكون قاضيا، والصادق فهو لا يصلح فلا تعين من لا يصلح. شوف الحجة. فالخليفة غاضب على الإمام أبو حنيفة، ما عجبش بحجتي لأنه شايف أنه يصلح، أم سجنه. فمرض في السجن وكان سبب وفاته ومرضه في السجن، فكشوف قد ايه الائمة الكبار العلماء الكبار كانوا ابعد ما يكون واخوف ما يكون من سلطة الدنيا. فهمت بقى؟ فربنا ينجينا. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك، فقال إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. حرص بفتح الراء هكذا هي الفصيحة، وإن كان لغة يجوز فيها كسر الراء حارصة، يبقى اللغة يجوز فيها الفتح والكسر، والفتح أفصح لأنه جاء به القرآن. ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل، لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فجاء بالفتح، فالقرآن جاء بالفتح فالفتح أفصح، لكن يجوز لغة حارصة بكسر الراء أيضا. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله ابن سعيد ومحمد بن حاتم واللفظ لابن حاتم قال قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا قرة ابن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة قال أبو بردة مين؟ ابن أبي موسى الأشعري، يعني بيروي عن أبي. قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري. من أحفاد بقى سيدنا أبو موسى الأشعري مين؟ سيدنا أبي الحسن الأشعري صاحب العقيدة المشهور، ده من أحفاد سيدنا أبو موسى الأشعري. والرسول كان يقول إيه؟ الأشعريين مني وأنا منهم، كان يقول كده الأشعريين مني وأنا منهم. يجي لك الوهابية يقول لك إيه؟ أشعرية نعوذ بالله. طب تستعيذ من كان منه الرسول صلى الله عليه وسلم يا جهلة. قال أبو موسى أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، فقال ما تقول يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، اسمه عبد الله بن قيس وكنيته أبو موسى. قال فقلت والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفتي وقد قلصت، فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى. عين أبو موسى اللي ما طلبش، والاثنين قرايبه اللي جايين يطلبوا ما ادهمش، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس، فبعثه على اليمن قاضيا على اليمن هو سيدنا معاذ. ثم أتبعه معاذ بن جبل، واحد في الجنوب واحد في الشمال، واحد يتولى جنوب اليمن والثاني يتولى شمال اليمن، والاثنين كانوا قضاء. فلما قدم عليه قال انزل، وألقى له وسادة. لما جاء سيدنا معاذ بن جبل قادم على سيدنا أبي موسى قال انزل وألقى له وسادة، يعني إكراما، فإكرام الضيف مطلوب. وإذا رجل عنده موثق، قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله، لأن المرتد سيدنا أبو موسى قاضي، فحكم بردته بحكم قضائي، فهم؟ حكم بردته بحكم قضائي. فلما سيدنا معاذ بن جبل شافه موثق عند سيدنا أبو موسى وهو قاضي وقال أنه كان يهوديا أسلم ثم ارتد إلى يهوديته، وثبتت هذه التهمة عليه، فقام قال له إيه لما تؤجل إيه فعل الحد؟ لأن كان زمان أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولعصر قريب كانت السلطة القضائية والتنفيذية في يد القاضي الاثنين مع بعض، ولكن في الحكومات الحديثة فصلوا السلطة فجعلوا السلطة القضائية منفصلة عن السلطة التنفيذية وعن السلطة التشريعية، فكان القاضي في إيده السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، الثلاث سلطات كانت في إيد القضاء. بمرور الزمان جاء قضاة سوء أساءوا استخدام هذه الصلاحيات، قضاة السوء، فعلشان ينقذوا الناس من سوء قضاة السوء ففي الحكومات الحديثة قالوا نفصل السلطات، نخلي السلطة التشريعية منفصلة عن السلطة القضائية منفصلة عن السلطة التنفيذية حتى لا يكون هناك متحكم سيء واحد مستبد. فهمت بقى؟ لكن كان في العصر النبوي وعصر الخلافة وعصر الأمويين والعباسيين والأتراك كانت السلطات كلها مجموعة في يد واحد، واضح؟ علشان كده سيدنا أبي موسى قاضي حكم بردته فقال له نفذ الحكم لأنه في إيده كمان السلطة التنفيذية. فهمت بقى إزاي؟ فتهود قال لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. يبقى تأخير تنفيذ الأحكام ليس من سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. إذا ثبتت الأحكام وجبت التنفيذ، لأن تأخير تنفيذ الحكم نوع من الظلم يؤدي إلى التشاحن والتباغض وتأخير الحقوق. يبقى لابد أن تنفذ الأحكام، طالما ثبتت الأحكام وجب تنفيذها بأسرع ما يكون. دي السنة النبوية الشريفة التي استقرت في أذهان مين؟ الصحابة الكبار. عشان كده سيدنا معاذ بن جبل قال لسيدنا موسى طب ما أجل ليه؟ ده أنا مش هنزل وأقعد على الوزارة لما تؤمر بتنفيذ الحكم دي. شوف قد إيه. واختلف بقى الفقهاء في المرتد متى يحكم بردته؟ وهل يقتل كل مرتد أم هناك فرق بين الذكر والأنثى؟ خلاف بين المذاهب. كويس. فذهب الجمهور إلى أنه لا يحكم بردته إلا بعد أن يستتاب. يستتاب يعني إيه؟ يعني يجلس مع علماء والعلماء يناقشونه ويعلم منه سبب ردته ويفهمونه. ومدة الاستتابة اختلف فيه، وهذه الاستتابة هي واجبة ولا مستحبة؟ عند الشافعية واجبة، الاستتابة واجبة على الحاكم لابد أن يستتيب. وعند باقي المذاهب البعض قال لا يستتاب من ولد مسلما ونشأ في بلاد المسلمين لأنه يعلم الأحكام. هنناقش في إيه بقى. أما الذي يستتاب هو الذي دخل في الإسلام ثم خرج منه ويكون يعيش في بلاد غير بلاد المسلمين، ففي هذه الحالة يستتاب لأنه ربما يكون عنده شبهات. لكن الشافعي عندنا يستتاب مطلقا سواء كان ولد مسلما أو دخل في الإسلام. ومدة الاستتابة عند الشافعية والمالكية أو عند الجمهور 3 أيام. يستتاب 3 أيام. وبعض العلماء قالوا يستتاب شهرا وشهرين، وبعض العلماء قال متروكة لحال المستتاب. ربما قال لهم اتركوني أفكر شهرا واتركوا لي هذه الكتب أقرأ، يعطى له المهلة إذا طلب المهلة. واضح. فإن استتيب وثبت الحكم أنه مرتد يقتل إن كان رجلا بالإجماع، وإن كان امرأة يقتل عند الجمهور ولا يقتل عند الأحناف، ولا تقتل المرأة عند الأحناف ولكن تسجن، لأن كان زمان يقولوا تسترق والوقت ما بقاش في رق يبقى تسجن. واضح. لأن المرأة لا شوكة لها فلا يخاف من بقائها على الكفر، أما الرجل فله شوكة له قوة وممكن إذا كفر وأطلقنا سراحه يأتي مع أعداء المسلمين يقتل المسلمين. واضح؟ دي خلاصة الأحكام في المتعلقة بموضوع الردة باختصار، وإن كان الموضوع قابل للمناقشة. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. يبقى قضاء الله ورسوله إيه؟ أن يقتل المرتد إذا ثبتت ردته، وأن يقام الحد بمجرد صدور الحكم. أدي قضاء الله ورسوله. قال: أجلس. نعم. قال: لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. ثلاث مرات. فأمر به فقتل، ثم تذاكر القيامة من الليل. وقاعدين بعد كده بقى قعدوا بيتناقشوا مع بعض: انت بتعمل ايه في الورد بتاعك وفي صلواتك؟ هل القضاء اخذ جزء من عبادتك، ولا تأثرت عبادتك بسبب الوظيفة وبسبب الاعمال؟ يعني ايه ده؟ دليل انك انت ناصح، انك تعرف احوال اخيك واحواله مع ربه وعمله في مع الله. هل قل بسبب منصب الدنيا، ولا الدنيا كانوا يحتاطون ولا تؤثر على علاقتهم بربهم؟ عشان كده قعدوا يتناقشوا. ثم تذكر القيامة من الليل، فقال أحدهما: معاذ، أما أنا فأنام وأقوم، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. يعني إيه؟ يعني طالما الإنسان نايم على نية العبادة يأخذ في نومته ثواب قومته. وسيدنا أبو موسى قال له: أما أنا فأتخوله. يعني كل ما أفضى شوية أقرأ شوية، كل شوية أفضى شوية أقرأ شوية، يعني مقسمه على طول اليوم والليل ورد القرآن يعني. أما سيدنا معاذ قال له: لا، أما أنا فأنام وأقوم، وما بعملش ورد إلا بالليل. فهم؟ يبقى كل واحد له نظام يعني، لا بأس بهذا ولا بأس بهذا، كل على حسب ظروفه يعني. باب كراهة الإمارة بغير ضرورة. وعن أبي قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليل قال: حدثني أبي شعيب ابن الليل قال: حدثني الليث بن سعد قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب. سيدنا شعيب ابن الليث ده مدفون جنب سيدنا الليث بن سعد هنا جنب أبي. لما تروح تزور سيدنا الليث بن سعد، ابن شعيب مدفون جنبه، وهو راوي مذهبه، وكان أيضا من رواة الحديث. كويس. سيدنا شعيب مدفون جنب سيدنا الليث. هنا انتوا زرتوا سيدنا الليث بن سعد؟ لازم تزوروه قبل ما ترجعوا بلادكم. اه، وتخش كده قدام شويه وتحول كده تلاقي سيدنا ابن حجر العسقلاني، وبعدين دقيق العيد، ولو حولت الناحيه الثانيه تروح تلاقي الامام الشافعي. لازم تلفوا على الحته دي. فعبد الملك ده حفيد مين؟ حفيد سيدنا الليث. عبد الملك بن شعيب بن الليث بيروي عن أبيه اللي هو إيه؟ شعيب ابن الليث. شعيب بيروي عن أبيه، يبقى ده إسناد كله قرايبه. الحفيد عن الأب عن الجد. فهمت بقى؟ قال: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال: حدثني أبي شعيب بن الليث قال: حدثني الليث بن سعد قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري. ده إسناد كله مصريين، وبنقرا في مصر عن بكر بن عمرو بن الحارث بن يزيد الحضرمي. ها؟ المسلم كان عاش في مصر بقى؟ لا، ما كانوا علماء الحديث يتطوفوا البلاد وياخذوا يجمعوا. عن ابن حجيره الاكبر عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله الا تستعملني؟ قال: فضرب بيدي على منكبي ثم قال، يعني حط ايده كده على منكبه، يعني: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف. لأنه كان رقيق الطبع وكان ليست له إدارة في المال، لكن هو كان قوي في الدين، لكنه كان رقيق الطبع وليست له إدارة حسنة في المال. أي مال يفضى عنده يتصدق ويعرفه، واللي هيدير أمر المسلمين لابد أنه هو إيه؟ يعني يكون له إدارة في الاقتصاد. فهمت إزاي؟ عشان كده قال له: إنك رجل ضعيف، يعني في إدارة المال مش في الدين، ضعيف في إدارة المال. كان سيدنا أبي هريرة أي حاجة تفيد عنده تصدق بيها على طول، وكان يعمل مشاكل مع الصحابة اللي هم بيطلعوا زكاة. يقول لهم ازاي انتوا اصلا تشيلوا مال لما يقعد عندكم سنه عشان تطلعوا عليه زكاه؟ ازاي ده؟ ده انت ما تشيلوش بعد العشاء. طالما جت صليت العشاء وعندي زياده اطلع او البول. فهمت؟ كان وجهه نظره كده في المال. لا يحب ايه؟ وكان ايه اعتبر لانه كان يشوف النبي كده صلى الله عليه وسلم لا يرد سائل. فكان ايه يخرج الحج. فيبقى ضعف سيدنا ابي ذر لم يكن في دينه ولا في فقهه بل كان في ادارته للمال. وكذلك لرقه طبعه. والامير لابد ان يكون عنده نوع من الحزم حتى يهابوا الناس. اما يكون انسان رقيق الطبع شويه كده الناس تطمع فيه. ويكون طيب كده وحنين تطمع فيه. فلا بد ان يكون له هيبه عند الناس. قلت يا رسول الله الا تستعملني؟ قال فضرب بيدي على منكبي ثم قال يا ابا ذر انك ضعيف وانها امانه. ضعيف يعني رقيق الطبع. فالناس قد تطمع فيك اذا تولت الاماره فلا يحترم اوامرك لتواضعك وشفقتك على الناس فيطمع فيك. وايضا لا تحسن اداره المال لانك تحب ان تنفقه ولا تحب ان تمسكه. وولي الامر لابد ان يكون له عنده اداره للمال، ينفق للموجود ويدخر للمولود. اداره للمال. انك ضعيف وانها امانه وانها يوم القيامه خزي وندامه الا من اخذها بحقها وادى الذي عليه فيها. وعن ابي قال وده يدلك على ان النبي ناصح امين لامته. هو بيحب ابي ذر عشان بيحب ابي ذر لم يكلفه حاجه لا تناسب طبعه. هو طبعه ما يناسبوش ان هو يبقى يتعمر على الناس ويتسلط عليهم. هو رجل يحب يبقى رقيق الطبع كده هادي مع نفسه. وايضا لا يحسن اداره المال لانه يحب ان ينفق. في صحيح في طرق الخير لكن هذه الطريقه ان كانت في ولي الامر قد تؤدي الى تبديد الثروه فالمولود ياتي ولا يجد ما ياكل. فهمت بقى المساله؟ وعن ابي قال حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن المكره. قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن ابي ايوب عن عبيد الله بن ابي جعفر القرشي عن سالم بن ابي سالم الجيشاني عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا ذر اني اراك ضعيفا يعني رقيق الطبع واني احب لك ما احب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. هيضيع مال اليتيم. طب سيدنا ابي ذر هيتولى مال اليتيم المفروض انك انت تستثمر مال اليتيم. وسيدنا ابي ذر عقليته وقلبه ليس لاستثمار المال بل لنفقه المال والصدقه به. فاهم؟ فقال للرسول صلى الله عليه وسلم قال له انا اوصيك ما تتولاش امر اثنين عشان ما يبقاش في حقوق تتعلق برقبتك يوم القيامه. ولا تتولى مال اليتيم مخافة أن تنفق ماله ولا تستثمره فيضيع مال اليتيم دون أن تشعر. باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم. غدا إن شاء الله لأنه باب طويل نقرأه غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر امورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك امالنا وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم بلغنا رمضان واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وتلاوه القران وبارك لنا في اوقاتنا واعمارنا وما اقمتنا فيه يا رب العالمين واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما حيينا وتقبل ذلك منا واقبلنا اليك على اكمل حال من الايمان والاسلام والاحسان يا رب العالمين. والحقنا بنبينا على اكمل حال يا رب العالمين وشفعه فينا واحفظنا في انفسنا وفي ذريتنا من بعدنا الى يوم الدين يا رب العالمين.